بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم قال الناظم رحمه الله: أولا تقدم معنا ما يتعلق بالمقطوع، وهو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل. هذا هو الحديث المقطوع. وما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا هو النوع السادس من أنواع الحديث التي ذكرها المصنف أو الناظم رحمه الله. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فالمسند بضم الميم وفتح النون، المسند من أسند بمعنى أضاف ونسب، هذا هو المسند لغة. وأما اصطلاحا في الحديث، المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث المسند؟ هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اتصل يخرج المنقطع. ما معنى اتصال السند؟ أن يكون كل راو أخذه عمن فوقه مباشرة بدون واسطة. قال: ما اتصل سنده، والسند تقدم سلسلة الرجال الموصلة للمتن. ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الأمران: اتصال السند والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الحديث المسند؟ هو ما جمع هذين الشرطين: اتصال السند والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فكل حديث مسند هو حديث إيش؟ متصل. وكل حديث مسند هو أيضا حديث مرفوع. وليس كل متصل مسندا، وليس كل مرفوع مسندا. ما هو الحديث المسند؟ ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط فيه توفر أمرين: الأمر الأول اتصال السند، فالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق هذا ليس بحديث مسند، لأنه لم يتوفر فيه شرط إيش؟ اتصال السند. ومرفوعا يخرج إيش؟ يخرج الموقوف والمقطوع. لو قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري أنه قال كذا وكذا، هذا موقوف، ما يقال مسند. عن فلان عن فلان عن سعيد ابن المسيب أنه قال كذا وكذا، هذا ما يقال فيه مسند لأنه مقطوع. فيشترط في الحديث المسند توفر أمرين: الأول اتصال السند، والثاني الإضافة والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المسند، وهذا هو التعريف المشهور عند أئمة الحديث. ما هو المسند؟ ما جمع بين اتصال السند والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن، أي لم ينقطع ولم ينفصل. ومثاله ما رواه البخاري في صحيحه: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله وهو ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري قال حدثني نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلو نظرنا في هذا الحديث لوجدنا توفر الشرطين: أولا اتصال السند، اتصال السند، فكل واحد سمع ممن فوقه وأخذه عنه مباشرة. الأمر الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله، هذا يسمى حديث إيش؟ يسمى مسندا. فإذا أخيرا ذكر أهل العلم أن لفظ المسند يطلق على ثلاث معاني، لفظة المسند يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول هو هذا اللي بين أيدينا، ما اتصل سنده، الحديث الذي اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني المسند يطلق على الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة. المعنى الثاني للمسند يطلق المسند، كلمة المسند، على الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند أحمد. افتح مسند أحمد تجد مثلا مسند أبي بكر الصديق، يسرد أحاديث أبي بكر ينتهي منها يقول مسند عمر ابن الخطاب، ويسرد الحديث عن عمر، ثم مثلا مسند عثمان، مسند علي، مسند ابن مسعود، يعني أو حديث ابن مسعود. فقيل لمسند أحمد بأنه مسند لأن المؤلف جمع أحاديث كل صحابي على حدة، فقيل لهذا الكتاب مسند، مثل مسند أحمد ومسند الحميدي ومسند أبي يعلى ومسند البزار وهكذا. المعنى الثالث لكلمة مسند هو الكتاب الذي اشترط فيه مؤلفه ألا يذكر حديثا إلا حديث توفرت فيه الشروط الخمسة للصحيح. ما هي الشروط الخمسة؟ اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. ما هو المسند على الاصطلاح الثالث أو على المعنى الثالث؟ هو الكتاب الذي لا يذكر فيه المؤلف إلا الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحة الخمسة. مثل إيش هذا الكتاب؟ مثل صحيح البخاري، مثل صحيح مسلم، وهكذا، بارك الله فيكم. فهذا هو الحديث المسند. إلى هنا والحمد لله.